الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وسننتقل في هذا المجلس إلى سورة الحج، وهذه السورة سميت بذلك، أي بسورة الحج، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أمر الحج، حيث قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أراه الله تبارك وتعالى المكان الذي يبني فيه البيت الحرام. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس، يعني إذا أتممت بناء هذا البيت أذن في الناس. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. إذن فلما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الصورة أمر الحج وشأن الحج، سميت هذه الصورة بصورة الحج. وقد اختلف العلماء في سورة الحج هل هي سورة مكية أو مدنية، والذي عليه أكثر العلماء وهو الأظهر أن هذه السورة فيها آيات نزلت بمكة وفيها آيات نزلت بالمدينة، فهي سورة مكية مدنية، هي سورة مكية مدنية، يعني فيها آيات نزلت بمكة وآيات نزلت بالمدينة. ولذلك يعني ذكر بعض أهل العلم، أو قال بعض أهل العلم، من أعاجيب هذه الصورة، من أعاجيب هذه الصورة أنها نزلت ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها. إذن هذه الصورة فيها كل يعني ما ذكر، ففيها آيات ليلية يعني نزلت ليلا، وآيات نهارية نزلت نهار، وفيها آيات نزلت في حال السفر، في حال سفر نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها آيات نزلت في الحضر، وفيها آيات مكية وآيات مدنية، وفيها آيات يعني تأمر بمسالمة الكفار والمشركين، وفيها آية يعني تأذن بقتال الكفار، وفيها الناسخ والمنسوخ، وفيها المحكم والمتشابه. إذن اجتمعت يعني كل هذه العلوم، هذه تسمى علوم قرآن، اجتمعت في هذه السورة. كما أن هذه الصورة يعني اختصت بأنها تضمنت سجدتين اثنتين، ولا توجد في صور القرآن مثل هذه الصورة. يعني جميع الصور التي فيها يعني سجدة تلاوة يعني يكون فيها سجدة واحدة فقط، وأما هذه الصورة ففيها سجدتان، فيها سجدتان. السجدة الأولى عند قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، إلى قوله: إن الله يفعل ما يشاء. هذه السجدة الأولى. والثانية عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولهذا جاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقوي بعضها بعضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت الحج بسجدتين، فضلت الحج بسجدتين. وأما ما جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يسجدهما فلا يقرأها، يعني فلا يقرأ هذه السورة. فأقول هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، ليس لها ما يقويها وما يعضدها. إذن يعني هذا كلام مجمل عن سورة الحج. أحببت في هذه السورة أن نقف عند قول الله تبارك وتعالى فيها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلى آخر الآيات. إذن في هذه الآية أخبر الله تبارك وتعالى بأنه أذن للمؤمنين بقتال الكفار، بقتال الكفار الذين ظلموهم. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما كان بمكة هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مستضعفين، فلم يؤذن لهم في قتال الكفار. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم. ولهذا الآيات التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام بمكة يعني كانت تأمره بالصبر على أذى الكفار، كانت تأمره بالصبر على أذى الكفار والصفح عنهم. فكانت الآيات التي نزلت بمكة تنهى عن مواجهة الكفار والمشركين. ولكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصارت له دولة وشوكة، أذن له في قتال الكفار. ولذلك ذكر أهل العلم ومنهم الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم أضواء البيان، ذكر رحمه الله عند هذه الآية في تفسير هذه الآية بأن تشريع الجهاد مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى وهي لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، نهوا فيها عن القتال وأمروا بالصبر والصفح والتجاوز والعفو، فاعفوا عنهم واصفح، هكذا كان يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بمكة. هذه المرحلة الأولى، يعني مرحلة النهي عن الجهاد والقتال. ثم لما هجر النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية التي أذنت له بالقتال: أذن للذين يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني بسبب كونهم ظلموا. ومن ظلم الكفار والمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم أخرجوهم من ديارهم، ولهذا قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب مكة: إنك لأحب أرض الله إلي، إنك لأحب أرض الله أو لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة أخرجوا من مكة ظلما، ظلمهم أهل مكة وآذوهم وضربوهم وقتلوا بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما فعل بعائلة عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي تأذن له بقتال الكفار الذين ظلموه. ثم بعد ذلك صار القتال بعد أن كان مأذونا فيه يعني صار واجبا، صار واجبا، إذن كان مأذونا فيه مباحا، ثم صار في المرحلة الثالثة واجبا، ولكن وجب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قتال من يقاتلهم فقط، قتال من يقاتلهم فقط. ولذلك نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن فأمروا بقتال من يقاتله، إذن من يقاتله وجب عليهم قتاله، ومن كف عنهم وجب عنهم الكف عنه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إذن هذه المرحلة الثالثة يعني مرحلة الأمر بالقتال ووجوب القتال، ولكن لمن يقاتلهم. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي المرحلة التي أمر فيها الله تبارك وتعالى نبيه بقتال المشركين كافة حتى الذين لم يقاتلوننا، فنحاربهم ونقاتلهم حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا نزل قول الله تبارك وتعالى الذي في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموهم، فقتلوهم أي الكفار والمشركين حيث وجدتموهم. وقال تعالى أيضا في هذه السورة في سورة التوبة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن فهذه المرحلة الرابعة من المراحل التي مر بها تشريع الجهاد. وبهذه المناسبة يعني يحسن بنا أن ننبه بأن الجهاد ينقسم إلى قسمين وإلى نوعين. النوع الأول هو جهاد الطلب، جهاد الطلب، وهو قتال الكفار والمشركين ليدخلوا في الإسلام، ليدخلوا في الإسلام، أو على الأقل ليكفوا يعني أيديهم، ليكفوا أيديهم عن انتشار الإسلام، عن انتشار الإسلام. إذن هذا يسمى بجهاد الطلب، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن جميع الكفار والمشركين حيثما وجدوا يشرع لنا قتالهم لدعوتهم ماذا؟ إلى الإسلام. إذن جهاد الطلب يعني يمر أيضا بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة ماذا؟ الدعوة، ندعوهم إلى الدخول في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن ندعوهم أولا إلى الإسلام، فإذا دخلوا الإسلام فبها ونعمت، وأما إذا لم يدخلوا في الإسلام ورفضوا الدخول في الإسلام فإننا ندعوهم إلى دفع الجزية، ندعوهم إلى دفع الجزية، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن إذا رفضوا الدخول في الإسلام فندعوهم إلى دفع الجزية، فإن رفضوا يعني رفضوا الإسلام ورفضوا دفع الجزية فحينئذ يشرع لنا قتالهم، فحينئذ يشرع لنا قتالهم. هذا النوع من الجهاد يسمى جهاد الطلب، يسمى جهاد الطلب. وهذا النوع من الجهاد طبعا مشروع، مشروع إلى يوم القيامة، مشروع إلى يوم القيامة. وكان المسلمون، كان المسلمون يقومون به حق قيام في القرون السابقة. ولذلك يعني سبحان الله ذكروا في ترجمة ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك الإمام المبجل العظيم رحمة الله عليه، يعني ذكروا في ترجمته أنه كان يجاهد عاما ويحج عاما، يعني في العام، في العام الأول يعني يخرج للجهاد في سبيل الله، ثم في العام الذي بعده يحج بيت الله الحرام، هكذا هكذا طيلة حياته رضي الله عنه ورحمة الله عليه. فهكذا يعني كانت الأمة الإسلامية، هكذا كانت الأمة الإسلامية يعني قائمة بفريضة الجهاد في سبيل الله وبشعيرة الجهاد في سبيل الله. وبهذا أعزها الله تبارك وتعالى، بهذا أعزها الله تبارك وتعالى، وكانت يعني قوية وكانت رائدة في الأمم، تخافها الأمم وتخشاها الأمم. ولكن لما يعني تركنا الجهاد في سبيل الله، وخاصة بعد يعني سقوط الخلافة العثمانية، خاصة بعد سقوط الخلافة العثمانية يعني دب يعني الضعف والخور مع الأسف في الأمة المسلمة، في الأمة المسلمة، فتركت الجهاد في سبيل الله وصارت العكس، يعني صارت يعني أمم الكفر تستعمر بلدان المسلمين، تستعمر بلدان المسلمين وتنهب ثرواتها. فلما تركنا الجهاد في سبيل الله أذلنا الله تبارك وتعالى، وصرنا إلى هذا الذل الذي نعيشه اليوم. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الجهاد. النوع الثاني هو ما يعرف بجهاد الدفع. النوع الأول هو جهاد الطلب، النوع الثاني هو جهاد الدفع، هو جهاد الدفع. وجهاد الدفع معناه أن يرد المسلمون العدو إذا هاجمهم، يعني إذا حاول الكفار والأعداء أن يهاجموا بلاد الإسلام فإنه يشرع للمسلمين ويجب على المسلمين أن يدافعوا عن بلاد الإسلام وأن يردوا هذا العدوان، وأن يردوا هذا العدوان. ولهذا سمي بجهاد الدفع، لأن المسلمين في هذه الحالة يدافعون عن أنفسهم وعن بلادهم وعن أرضهم وأرض الإسلام. إذن هذا هو جهاد الدفع، وهذا الجهاد طبعا واجب، وجهاد الدفع واجب على الأعيان، يعني إذا هاجم العدو بلدا معينا فإنه يجب على أهل تلك البلاد كلهم أن يهبوا ويقوموا للدفاع عن بلاد الإسلام، للدفاع عن بلاد الإسلام. إذن فهذا هو النوع الثاني من أنواع الجهاد. إذن فالجهاد جهادان، جهاد الطلب وجهاد الدفع. وجهاد الدفع هو الذي يقول فيه العلماء لا يشترط فيه الاستعداد، لا يشترط فيه الاستعداد، بل على المسلمين أن يدافعوا كما هو حالهم. يعني لا يشترط لجهاد الدفع شيء، لأن المقصود به هو يعني رد عدوان الأعداء والكافرين، وبالتالي لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب. ولكن بهذه المناسبة أنبه إلى أن العلماء إنما ذكروا هذا المعنى بأن جهاد الطلب أو عفوا جهاد الدفع لا يشترط فيه يعني عدة واستعداد وغير ذلك في حالة ما إذا يعني كنا في حالة هجوم الكفار علينا وحال هجوم الأعداء علينا، ففي هذه الحالة يعني لا يشترط شيء. ولكن لو أن بلدا مسلما استعمره الكافر، استعمره الكافر خاصة إذا مضى على هذا الاستعمار سنوات وصار الكافر هو المتحكم، هو المسيطر، وبيده يعني زمام الأمور، فحينئذ لا شك أن يعني دفع هذا الاستعمار وإخراج مثل هذا الاستعمار يعني لا شك أنه يحتاج إلى استعداد، لا شك أنه يحتاج إلى استعداد حينئذ. ولنا في يعني حرب الجزائر مع فرنسا كسرها الله، لنا معها يعني درس وعبر. ولهذا فرنسا يعني لما استعمرت الجزائر سنة 1830 ميلادي، سنة 1830 ميلادي، يعني قامت عدة ثورات شعبية، قامت عدة ثورات شعبية ومقاومات شعبية لإخراج هذا المستدمر الفرنسي، يعني بدءا بمقاومة الأمير عبد القادر. يعني كانت مقاومة الأمير عبد القادر ومقاومة يعني أحمد باي ومقاومة الزعاتشة ومقاومة الشيخ بوعمامة في ولاد سيدي الشيخ ومقاومة المقراني ومقاومة اللنسومر وهكذا، يعني قامت يعني عدة ثورات ومقاومات لإخراج يعني هذا المستدمر، ولكن لم تفلح تلك المقاومات. ويعني وصلنا إلى وقت وزمن يعني صارت تلك المقاومات يعني نسيا منسية كما يقال، يعني هدأت الأمور لفرنسا يعني نسبيا، يعني وصار زمام الأمور يعني تحت يد المستدمر الفرنسي. ولذلك يعني ثورة التحرير التي اندلعت سنة 54 و900 ميلادي، والتي بها تحررت الجزائر بحمد الله تبارك وتعالى، يعني لا شك أن تلك الثورة يعني كانت يعني سبقتها استعدادات كبيرة وكبيرة جدا، ولولا تلك الاستعدادات لما نجحت. ولذلك فيما يتعلق اليوم يعني بفلسطين وغزة، نقول الجهاد في فلسطين هو في الحقيقة من النوع الثاني، يعني هو جهاد دفع، لأن اليهود هم الذين استعمروا فلسطين، إذن فهو من النوع الثاني. ولكن هذا الاستعمار كما تعلمون يعني طالت مدته من سنة 1948، يعني هو يعني الآن يعني قاب قوسين أن يصل تقريبا إلى 80 سنة، إذن فهذا الاستعمار طال. واليهود مع الأسف يعني تحكموا في زمام الأمور كما يقال في أرض فلسطين، وصاروا هم الدولة الحاكمة والمسيطرة التي تسير كل شيء وتفعل ما تشاء. يعني سبحان الله، حتى ما يتعلق بالمسجد الأقصى، حتى ما يتعلق بالمسجد الأقصى، يعني أمور الصلاة فيه ونحو ذلك والسماح للناس بالوصول إليه أو منعهم يعني بيد اليهود مع الأسف الشديد. وبالتالي فلا شك أن يعني مثل هذه الحالة يعني تحتاج أولا إلى استعداد يعني لمقاومة هذا المحتل الصهيوني، يعني لا شك أنه يحتاج إلى استعداد. والاستعداد يعني يبدأ أولا من الفلسطينيين أنفسهم، فعليهم أن يتوحدوا، يتقوا الله، وأن يكونوا يدا واحدة. وهذا ما لم يحصل في دولة فلسطين مع الأسف، فالفلسطينيون منقسمون على أنفسهم قساما كبيرا. فعلى الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية عليهم أن يتركوا الخلافات على جنب وأن يتوافقوا وأن يتحدوا ويتوحدوا ضد هذا العدو اليهودي الصهيوني. يعني هذا أول ما يجب على هؤلاء، ثم يعملوا ويخططوا لكيفية كنس هذا المحتل الغاشم. فهذا ما يجب على الفلسطينيين أن يقوموا به أولا. ثم يجب أن ننبه كما قلنا بأن الجهاد في فلسطين بالحقيقة هو جهاد دفع، وأهل فلسطين بلا شك عاجزون عن دفع هذا العدو. ولذلك يعني تعين على المسلمين جميعا أن يعملوا على محاربة هذا العدو اليهودي الصهيوني، وأن يعمل المسلمون جميعا على تحرير المسجد الأقصى. وهذا في الحقيقة يعني ليس هو واجب الشعوب، هذا واجب الحكومات والأنظمة، لأن الحكومات والأنظمة هي التي بيدها الجيوش، والأموال. والجهاد في سبيل الله هو من شأن الحاكم وليس من شأن الأفراد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفرتم أي استنفركم الإمام الأكبر. إذن فالجهاد يعني أمره إنما هو للحكومات والأنظمة، فيجب على الحكومات والأنظمة ورؤساء العرب والمسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا بأن تحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى هو مسؤولية الجميع، مسؤوليتهم جميعا. وسيسألون عن ذلك يوم القيامة، سيسألهم الله تبارك وتعالى عن ذلك يوم القيامة، لأن تحرير فلسطين، تحرير الأقصى هذا واجب شرعي. فإذا تخلف عنه الحكام والمسؤولون فهم مسؤولون عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك فالواجب على يعني الأنظمة العربية والمسلمة يعني أن تجد يعني تعمل. أولا لابد أن يكون لها إرادة وعزيمة وتعمل حتى تعيد للإسلام والمسلمين هيبتهم التي ضاعت بسقوط وبذهاب الخلافة العثمانية. لابد من رجوع هذه الهيبة حتى يرتفع عنا هذا الذل وهذا الهوى الذي نعيشه مع الأسف الشديد. ولا أدري لماذا لا يعتبر المسلمون والعرب بأعدائهم الكفار. فدول أوروبا مثلا شكلت ما يعرف بالنيتو، يعني هي يعني تضامنت يعني دول أوروبا حتى مع أمريكا، فأنشأوا يعني جيشا واحدا يموله الجميع ويشارك فيه الجميع. فلماذا لا يكون للمسلم ناتو كما لدول أوروبا ناتو؟ لماذا لا يجتمع المسلمون ولماذا لا يتحد المسلمون، خاصة في المسلمين، يعني دول كبرى، دول عظمى كأندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا ومصر والسعودية والجزائر، هذه دول عظمى، دول كبرى بشعوبها بمساحاتها بجيوشها بخيراتها، والله لو اتحد هؤلاء لمسحوا اليهود في ساعة. فإن قال قائل لو شكلوا مثل هذا التشكيل فلربما يعني قامت حرب عالمية ثالثة، نقول فلتقم الثالثة والرابعة والعاشرة، والله أن تقوم حروب يموت فيها الآلاف ولا هذا الذل الذي نعيشه مع الأسف الشديد. يعني أهل غزة يقتلون يذبحون يبادون، تنتهك أعراضهم، تستباح محارمهم، تهدم مساجدهم، والناس يعني تنظر إلى ذلك ولا أحد يحرك بنت شفة مع الأسف الشديد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الذل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين على عدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.